سورة الناس، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، أعوذ أعتصم وأستجير وألوذ برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس. قل أعوذ برب الناس مربيهم بنعمه، ملك الناس مالكهم والمتصرف فيهم، إله الناس معبودهم الحق. وهذه ثلاث صفات: الربوبية والملك والإلهية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل يا محمد اعتصموا برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس الخناس. هو ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم، وهو الغني عنه، وهو إله الناس الذي لا معبود بحق سواه. اعتصموا برب الناس ملك الناس إله الناس من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله تعالى. من شر الوسواس الخناس. الوسواس يكون اسما ويكون صفة. من شر الوسواس الشيطان ذي الوسواس الخناس الرجاع، الذي يرجع إذا ذكر العبد ربه، فإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه، فيخنس ويتراجع إذا ذكر العبد ربه، فهو وسواس خناس يبث الشر والشكوك في صدور الناس، الذي يوسوس يلقي أحاديث السوء في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس. هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر يوسوس في صدور الناس، أو يعم بني آدم والجن؟ قولان: ويكونون أي الجن قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا على القول الثاني، يعني إما أن يكون على ظاهره والناس هم الناس من بني آدم، أو يدخل الجن مع الإنس، وهذا هو القول الثاني، فيدخل الجن في لفظ الناس تغليبا. قال ابن جرير: قد استعمل فيهم كما في القرآن رجال من الجن، فلا بدعة في إطلاق الناس عليه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فاستعمل فيهم رجال من الجن، فلا بدعة في إطلاق الناس عليه. وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس؟ ثم بينهم فقال: من الجنة والناس. هذا إن كان ذلك كذلك يقوي القول الثاني من الجنة والناس. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس، فمن الشياطين من هو من الإنس، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن، بل إن شيطان الجن إذا ذكرت الله خنس، وأما شيطان الإنس فلو قرأت عليه الختمة ما ازداد إلا عتوة. فنسأل الله العصمة من هذا وهذا. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعانة به والالتجاء إليه، فهو رب الناس ومالكهم والمتصرف فيهم ومدبر أمورهم، وهو إله الناس ومعبودهم الذي لا يستحق العبادة غيره، فله سبحانه الربوبية والملك والألوهية. وجملة هذه الاستعاذات تكون من شر الشيطان، فهو الوسواس، سمي بفعله مبالغة، أي هو كثير الوسوسة، وهو أيضا الخناس الذي من عادته أن يخنس ويتأخر إذا ذكر العبد ربه، وإذا غفل رجع ووسوس. هو الذي دأبه الوسوسة في قلوب الناس، ووسوسته الدعوة لطاعته، فهو داعية ولكنه داعية كفر وسوء. والشيطان لا يتوالى عن الدعوة إلى كفره وشركه، نسأل الله العصمة من ذلك. الوسوسة الصوت الخفي، وليست الوسوسة قاصرة على الجن وشياطينهم، بل في الإنس شياطين يوسوسون ويدعون إلى الباطل وطرق الشر. ولهذا قال تعالى: من الجنة والناس، أي الذين يوسوسون بعضهم من شياطين الجن يوسوسون في الصدور، وبعضهم من شياطين الإنس يوسوسون علانية. فأمر الله بالاستعاذة من الفريقين والالتجاء إليه تعالى من شرورهم. وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم الشر في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته. وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس ويتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان بربه على دفعه. فينبغي أن يستعين بالله وأن يستعيذ به وأن يعتصم بربوبية الله للناس كلهم. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، والشيطان له طرق وحيل خفية وظاهرة، فأحيانا يدعو العبد إلى خصلة من خصال الخير لكي يورطه في خصال من خصال الشر، وربما دعاه وزين له المفضول لكي يفوت عليه أجر العمل بالفاضل، فإنه ما يزال حريصا على إغواء العبد والسعي في إهلاكه، لأنها هي المعركة التي بينه وبين آدم وبنيه. نسأل الله أن يعصمنا من ذلك، إنه على كل شيء قدير. في الآيات وجوب الاستعاذة بالله تعالى من شياطين الإنس والجن، وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على ثلاث صفات للرب جل وعلا، هي الربوبية والملك والألوهية. وأمر المستعيذ بأن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات، ففيها تقرير ربوبية الله تعالى وإلهيته عز وجل مع بيان تمام ملكه سبحانه. وفيها الأمر بالاستعاذة بالله من جميع الشياطين إنسهم وجنهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القصد والنية، ونسألك الإحسان في القول والعمل، ونسألك الثبات على ذلك حتى الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا، إنك أنت التواب العظيم الرحمن الرحيم الكريم المنان يا ذا الحول والطول يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا ولا تردنا خائبين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وقد كان هذا التفسير للجزء 30، جزء عما تساءلون، في مجالس في المسجد الشرقي في سبك الأحد من أعمال مدورية المنوفية بمصر، حفظها الله رب العالمين وحرسها وجميع بلاد المسلمين. وآخر هذه المجالس في يوم الأربعاء الثاني من شهر صفر لسنة 340,000 من هجرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 28 من الشهر الأول من السنة 2000 من ميلاد عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.